خلق الله تعالى الخلق فلما فرغ منه قالت قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن عز وجل فقال مه فقالت هذا مقام العائل بك من القطيعة فقال تعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك فذلك لك فذاك لك فذاك لك فذاك لك. قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ثم رواه البخاري من طريقين آخرين عن معاوية بن أبي مزرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ورواه مسلم من حديث معاوية بن أبي مزرد به. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أعيد السلام الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر نعم صواب عن أبي بكر نعم يعني فيه بعض الضعف وأبو عبد الرحمن ما عرف حاله. شوف عيينة بن عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن بن جوشن نعم نعم صحيح في اللفظ الآخر من وصلها وصلته ومن قطعها بتته يكن حق الرحمن وحق الرحمن صفة تليق بالله لا يعلم كيفيتها إلا سبحانه وتعالى. نعم جاء حق الرحمن جاء في الرواية حقوي اللي معروف حق الرحمن بالإفراد اللي نعرف بالإفراد وعندك بالتثنية نعم رجع الأصل البخاري مسألة البخاري نعم يراجع الأصل البخاري حاضر نعم شوف ما يتعلق بصلاة الرحم أو التفسير شيء يصير يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. نعم قال اخيكم توليتم ايس توليتم امر المسلمين يعني توليت عن الجهاد عرفتم يعني عن الجهاد والرب فيه. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب احرى ان يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الاخره من البغي وقطيعه الرحم. ورواه ابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث اسماعيل هو ابن علية به. وقال الترمذي الله يقول إن الله يعد ويسر وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي البغي شره عظيم والظلم والعدوان نسأل الله العافية. نعم نعم يشوف أبو عبد الرحمن نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا وقال الترمذي هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا ميمون أبو محمد المراني وقال الترمذي هذا حديث صحيح. نعم وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا ميمون أبو محمد المراني حدثنا محمد بن عباد المخزومي حدثنا ميمون إيش ميمون لا ميمون أبو محمد إيش المراني إيش المراني مراني كذا عنه المرئي ميمون محمد اللي هو المرئي

بالأصول يعني. حجاج بن فراس ضم الفاء وفتح الراء الباهي البصري العابد عن ابن سيرين وعطاء عن الثوري وابراهيم الرحمن قال ابن معي لبث به قال ابو حاتم شيخ صالح متعبد وقال مزروع عليه السبيل القوي انا اقول لعلي اجمع طرقات